وكنت كلما عزمت على التوبة يلاحقني أصدقاء السوء فأعود إلى الضلال والتشذرم، إلى آخر كلامه. لكن المشكلة، المشكلة عند الكثير من الشباب، من هم رفقاء السوء؟ فكل شاب يرى أن أصحابه طيبين، أو على الأقل ليس فيهم شر كما يقول البعض. ففي الاستبانة سؤال يقول: من هو الصديق المثالي من وجهة نظرك؟ اسمعوا الإجابات. قال بعضهم: هو الإنسان المرح. وقال بعضهم: هو الذي تتفق طباعه مع طباعي. وقال آخر: هو الذي يحترمني ويقدرني. وقال آخر: هو الذي يكون غير متشدد في الدين. وقال آخر: هو الذي عنده دش. هكذا قال بعض الشباب، وهذه هي نظرتهم للصديق المثالي. فأقول: أيها الشاب، من كان ميزان الصداقة لديه هو الهوى والمصلحة الشخصية، فكيف سيفرق بين الجليس الصالح والجليس السوء؟ هذه هي المشكلة عند الكثير من الشباب في قضية اختيار الصديق. فالميزان عندهم أن تتوافق الطباع، أو أن يكون مشهورا، أو وسيما أنيقا، أو ذا مال وغنى. هذه هي المعايير لاختيار الصديق عند غالب الشباب. هذا إذا كان هناك اختيار، لأن المشاهد أن الواقع يفرض عليك الصديق كالزميل في المدرسة أو في العمل، والجار في الحي والقريب. هذا كله يحدث للشباب في ظل غياب الموجه من والد ناصح أو مدرس صالح. فالكثير من الآباء لا يعرف شيئا البتة عن أصحاب أولاده، وهذا من تضييع الأمانة والله. فإن أخطر شيء على الشاب رفقته. يقول أحد الشباب: إن أولياء أمورنا هم المسؤولون بالدرجة الأولى، فأنا لم أرى والدي يسألني أين أذهب ومع أي شخص أمشي. انتهى كلامه. اسمع لهذا الشاب وهو يقول ويروي تجربته بألم وحسرة، فيقول: صادقت أحد شياطين الإنس، فكانت بداية السقوط، حيث شجعني على تعلم ضرب العود كرمكم الله. وبالفعل أنقل كلامه بلفظه تماما. يقول: وبالفعل بدأت التعلم وشرب الدخان بصور متقطعة، وأثناء هذه المرحلة كنت أكره المسكرات والمخدرات وأخاف من أهلها، وبدأت تتوسع بعد ذلك شبكة أصدقاء السوء، أو بمعنى أصح سقط المجتمع. وكنت في بادئ الأمر كالغريب بينهم، أتفحص أشكالهم، أتعجب من حالهم، ولم أكن أتصور أني سأكون منهم في يوم من الأيام. ولكن من أنا أجالسهم ولا أكون منهم؟ يقول: وبالفعل تعلمت على أيديهم شتى أنواع المعاصي التي خفت منها وكرهتها في صغري. هذا حصل أثناء المرحلة الثانوية، إلى آخر قصته التي كتبها بخط يده. ثم قال لي بلسانه: أقسم بالله لقد حاولت الانتحار عددا من المرات، ودخلت العيادات النفسية كثيرا، لقد عذبت وكرهتها في صغري. هذا حصل أثناء المرحلة الثانوية، إلى آخر قصته التي كتبها بخط يده. ثم قال لي بلسانه: أقسم بالله لقد حاولت الانتحار عددا من المرات، ودخلت العيادات النفسية كثيرا، لقد عذبت والدتي معي، ثم انخرط بالبكاء. ثم قال في رسالته التي كتبها في دفتر صغير كامل: لم أكن راضيا عن نفسي، وكنت دائما لومي لها، وفي أثناء هذه الحياة القاسية وما كنت أعانيه من ملل، هيئ الله لي أحد الإخوة والذي أدين له بالفضل الكبير بعد الله عز وجل في إيقاظي وتنبيهي من هذا الكابوس المزعج المؤلم المدمر الذي لا أستطيع وصفه، لأنه يدمي القلب ويدمع العين ويقبح الأكباد. يقول: كل ذلك حصل بسبب صديق السوء وعدم التوجيه المطلوب من الأهل. ثم قال: بقي ندائي الحار الصادق والله على ما أقول شهيد. يا إخواني الشباب، المعاصي بأنواعها من زنا ولواط ومخدرات وخمور وغنى حبائل الشيطان وأعوانه من الإنس. وعند الوقوع بهذه المعاصي أو أحدها يخيل لكم الشيطان اللذة الوهمية التي تحس بها أنك قد انتصرت على همومك وحققت مرادك من السعادة التي تطلبها. فتمر الشهور تلو الشهور والسنون تلو السنون، فتبدأ المشكلة، أو بمعنى أصح الغدر الشيطاني، وأعوانه من شياطين الإنس وأصدقاء السوء. يقول: وقد تتساءلون ما هذه المشكلة، وأنا أعذركم على هذا السؤال لأنكم لم تتعمقوا في الدخول في هذه المعاصي. صدقوني يا إخوان، بحكم جهلكم بها من ناحية وصغر سنكم من ناحية أخرى، المشكلة هي التعلق بالمعصية وعدم القدرة على الانفكاك منها، فتصبح عبدا أسيرا ضعيفا أمام هذه المعصية غير قادر على الهروب منها. وقد كنت يقول قد كنت قبل تتباهى بها وتجاهر وتفاخر أثناء فعلها. هذه المرحلة صدقوني بحكم التجربة أقول في هذه المرحلة تحدث النهاية التي كتبتها أنت بنفسك، وتتنازعك الهموم من كل جانب، والقلق والاضطراب النفسي والعقوبات الدنيوية غير الأخروية. نسأل الله أن يتوب علينا، إلى آخر كلامه الذي حرصت أخي الشاب أن أنقله بأسلوبه وعباراته لعله أدعى لقبوله والاستفادة منه. فهذه صرخات وإنذارات من إخوة لك سبقوك في الميدان، والله أن هذا الشاب حدثني وهو معي في سيارتي، حدثني وهو يبكي في ساعات طويلة. كتبوها، ما كتبوا هذه المواقف وحياتهم إلا حبا لك وغيرة عليك لتراجع نفسك وتحاسبها، ففك أثرها من الهوى وأطلق قيدها من الغفلة. أيها الشاب، لماذا لا تستفيد من تجارب هؤلاء؟ لماذا تصر وتكابر أنك لا يمكن أن تصل لحال هؤلاء وأن جلساءك طيبين؟ نعم، أتمنى يعلم الله أن يحفظك الله وأن يرعاك وإياهم من كل سوء، ولكن طريق الشر يبدأ من أول خطوة والسيل من أول قطرة، فالنجاة النجاة. وربما أنك شاب ما زلت في أول الطريق، فكن عاقلا ذكيا واستفد من تجارب الآخرين، وليس عيبا أن تسمع النصيحة والتوجيهات من الكبار كأبيك وأخيك، فهذا لا يعني أنك صغير، ولا يعني أنك بدون شخصية كما يردد بعض الشباب، لا بل العكس، فهذا يعني أنك عاقل متزن، فإن العاقل من أضاف إلى رأيه آراء الآخرين واستفاد من نصحهم وتجاربهم. أيها الشاب، اعلم أن الجليس السوء من أكبر أسباب الوقوع في أوحال الشهوات، من أكبر أسباب الضياع، خاصة من فرط في الصلاة. ومن العجائب في الاستبانة أن 34 من الشباب قالوا أن أصحابهم مفرطون في الصلاة، وقال 12% أن أصحابهم أصحاب منكرات كثيرة تاركين للصلاة. بل الأعجب من ذلك أن 40% قالوا إن أصحابنا لو طلبوا منا أمرا فيه معصية لله فإنا نلبي طلبه أحيانا، وقال 5% لو طلبوا منا فعل أمر فيه معصية لله نفعل هذا الأمر حتى لا يزعل منا. فأي مصيبة أن تستجيب لصديق يأمرك بمعصية لله، بمعصية الله. فأرجوك أيها الشاب، أعد النظر في صداقاتك وانظر لمن هم على يمينك وشمالك، واسأل نفسك هل يرضى الله عنهم، عن أفعالهم، عن تصرفاتهم، هل ترضى أن تحشر معهم يوم القيامة؟ المرء مع من أحب كما في الصحيحين. هل ينفع الندم يوم القيامة عندما تقول، بل هل سمعت هذه الآية في القرآن؟ هل قرأتها يوم من الأيام؟ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا وهو صاحب الجلسات والسهرات والسفرات والضحكات، لماذا وهو صاحب المرح والمزاح، فتأتي الإجابة لقد أضلني عن الذكر، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم، لأنه ما أعانني يوما على ذكر الله، ما قال لي مرة قف لنصلي الصلاة في وقتها، بل كلما انتبهت أو تذكرت أو نصحني ناصح سخر مني واستهزأ. يقول أحد العائدين لدار الملاحظة من الشباب إن سبب عودتي أني عدت إلى نفس الشلة ونفس رفقاء السوء، لأني إذا خرجت من الدار أجدهم ينتظرونني ويدعونني إلى العودة إلى المشاكل السابقة بعد أن حسنوا لي القبيح وقبحوا لي الحسن فأنسوني توبتي وعزمي على الاستقامة، فلذلك عدت إلى الدار بسبب هذه الشلة الفاسدة. انتهى كلامه. أقول الحمد لله أيها الشاب أنك عدت وأمهلك الله، لكن ما حال من لا يستطيع العودة؟ من مات وهو على غيه، بل من مات وهو معرفة السوء في حادث أو سفر، عندها ينفع الندم. فكن عاقلا واستعرض أصدقاءك واحدا واحدا واصحب الأخيار المحافظين على الصلاة، ستجد عندهم الابتسامة والمرح والترويح عن النفس في غير ما يسخط الله تعالى. اسأل نفسك، لماذا رفضوا مشاهدة القنوات؟ لماذا منعوا أنفسهم من فتنة المعاكسات؟ لماذا حطموا أشرطة الغناء؟ لماذا يترددون للمسجد 5 مرات في اليوم والليلة؟ لماذا صبروا في حلق تحفيظ القرآن؟ اسأل نفسك، ما الفرق بينك وبينهم؟ أنت رجل وهم رجال، ولك عقل ولهم عقول، غير أنهم جاهدوا أنفسهم فمنعوها من الحرام، وأطلقت لنفسك العنان فأجبتها. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إن الذي أمرهم وأمرك ونهاهم ونهاك هو الله، لكنهم قالوا أطعنا، وقلت أنت ومن معك عصينا. في قلوبهم خوف من الله، خوف من عذابه وعقابه، وفي قلبك غفلة عن الله وعن عذابه وعقابه. فجاهد نفسك أخي الحبيب، وامنعها من الحرام من أجل الله، امنعها من الحرام إخلاصا لله الذي أنعم عليك، من أجل الذي يراك ويطلع عليك، من أجل الله القادر على تغيير حالك من صحيح إلى مريض، من عاقل إلى مجنون، من بصير إلى أعمى، من متحرك إلى مشلول، من سعيد إلى شقي، من غني إلى فقير. انظر لأحوال الناس من حولك، انظر للمستشفيات، انظر لدور النقاهة، انظر لأحوال الناس. أسأل الله أن يحفظك ويعافيك من كل سوء وكل مسلم. لكنه قادر جل وعلا، نعم هو غفور رحيم، لكنه شديد العقاب شديد العذاب. هو بر رحيم، لكنه عزيز ذو انتقام. نعم هو يمهل، لكنه لا يهمل. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أيها الشاب، إني عليك مشفق ولك محب وناصح، فاصبر نفسك مع الصالحين، استجب للقرآن وهو يقول: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كان أمره فرطا، قال ابن كثير: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا. وكان أمره فرطا، أي أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع، ولا تكن مضيعا له ولا محبا لطريقته، ولا تغبطه بما هو فيه، كما قال: ولا تمتن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والواقع أن بعض الشباب يغبط اللاعب أو الفنان الفلاني بشهرته، بل ربما يحبه، وقد يكون مفرطا بالصلاة والأخلاق، بل قد يكون كافرا. فأين من تعلق بمن يسمى مارادونا، أو من تعلق بمن يسمى مايكل جاكسون؟ وهما كافران، الأول مدمن مخدرات، والثاني شاذ جنسيا. هكذا غالت وسائل الإعلام. فيا لهف نفسي على شباب الإسلام، أيرضى أحد أن يحشر مع هؤلاء؟ فالمرء مع من أحب. أين نحن من أمر الله وهو يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإن كنت عاقلا، إن كنت ذا عقل، فاحذر المفرطين الغافلين، وأحب الصالحين الناصحين. قال عمر بن الخطاب: عليك بإخوان الصدق، فعش في أكنافهم، فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء. وقال الجوهري: إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم. كلب أحب أهل فضل وصحبهم فذكره الله في محكم تنزيله، يعني كلب أصحاب الكهف. قال القرطبي في تفسيره بعد كلام الجوهري هذا، قال: إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء، حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه وعلى جل وعلا: فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الشاب، اسأل نفسك، هل أصدقائك

وضعف نفس وهو أحرى أن يغفر. أما الحديث عنه وتشيع الآخرين عليه أي على الذنب فهو عناد وكبر، وصاحبه على خطر عظيم. ألا فليتق الله أولئك الذين يصورون جرائمهم والكبائر التي يفعلونها ويحدثون بها الآخرين من زملائهم. أأمنكم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. التقليد واتباع كل جديد قصات الشعر، القبعات، الملابس الغربية، النظارات السوداء، التميع والتشبه بالنساء، المبالغة في التجمل، سلوكيات شاذة عن مجتمعنا المسلم نراها في الآونة الأخيرة هنا وهناك. فهل هي من إفرازات القنوات الفضائية، من فرق البريك دانس أو الهيب أو الفيديز أو غيرها من فرق الرقص والمجون ومغني الخلاعة والفجور، أم هو التقليد الأعمى ومن تشبه بقوم فهو منهم كما قال صلى الله عليه وسلم، بل قال صلوات الله وسلامه عليه: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود والنصارى كما في سنن الترمذي وحسنه الألباني. والغريب انتشارها بهذه السرعة بين الشباب، بل وصرف الأموال والأوقات في طولين الحلاقة، فما لي أراك بدل أن تنكر على أصحابها وتجمئز من هذه الحركات وتردها بيقينك وعاداتك الطيبة، ما لي أراك تحاكيها وكأنها راقت لك. عجيب أمرك، أليس لك دين ترجع إليه لترى هذا الفعل حلال أم حرام؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وقال أهل العلم، بل قال صلى الله عليه وسلم: احلقه كله أو دعه كله. وذكر أهل العلم أن جميع أخذ أطراف الشعر من أي جهة من جهة الرأس إنما يدخل في حكم القزع. فإن غاب الدين أقول: أليس لك عقل لتسأل أتناسب هذه التصرفات مجتمعنا الطاهر أم هي من خوارم المروءة ونقصان الرجولة؟ فلماذا لا تسأل نفسك وتكون عاقلا؟ فإن غاب الدين وغاب العقل أليس لك شخصية مستقلة تعتز بها وتتميز بها عن عالم السلوكيات وسلوك الساقطي؟ إن الذي يدفع الكثير من شبابنا لمثل هذه الحركات هو الشعور بالنقص. نعم، انظر لنفسك، الشعور بالنقص. فالشاب يحب الظهور والبروز والشهرة، فلما عجز عنها بصفات الكمال بحث عنها بصفات النقص كقاعدة خالد تذكر، وهو يظن الناس ينظرون إليه بعين الإعجاب، وهم والله العظيم يزدرونه ويسخرون منه، وما سمعت لا صالحا ولا طالحا يثني على أحد منهم، بل العكس. فمتى يعقل شبابنا أن المجتمعات الإسلامية شيء والمجتمعات الكافرة شيء آخر، وأن الإسلام هو الاستسلام لله في كل شيء حتى في اللباس والشكل؟ ولا تكن إمعه تقول: إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت. فقد أجاب وللأسف 72% من شباب الاستبانة أنهم يعلمون أن الأغاني ومشاهدة القنوات والمجلات حرام، ولكنهم يشاهدونها لأن كثيرا من الناس يسمعونها ويشاهدونها. فيا أيها الشاب، كن عاقلا ولا تنظر للهالك كيف هلك، ولكن انظر للناجي كيف نجا. إني أخاف الله، لماذا أراك أيها الشاب تنهزم بسهولة أمام كل معصية وشهوة؟ نعم، كلنا ذو خطأ، وكلنا ذاك الرجل، وكل بني آدم خطاء، لكن شتان بين شاب كالإسفنج يمتص كل شهوة ويستجيب لكل رغبة ويتبع كل جديد حتى عطل تفكيره وعقله وألغى شخصيته ومبدأه. شتان بين هذا وبين شاب يخاف الله ويجاهد نفسه، فهو ينتصر عليها مرات وتنتصر عليه مرات، ثم اعلم أن هناك شيء اسمه الخوف من الله غاب عن قاموس كثير من شباب اليوم. أيها الشاب، هب أنك لا تستحي من نفسك، بل هي غرقت وضاعت في وحل الشهوات واللذات، وهب

لا إله إلا الله، ما أرق هذه القلوب، هكذا تحيا القلوب بصلتها بالله جل وعلا. لله درك يا ابن الفضيل، أي خوف من الله هذا الذي بلغ بك؟ قال إبراهيم بن بشار الآية التي مات فيها علي بن الفضيل في الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد. قال: مع هذا الموضع مات، وكنت في من صلى عليه رحمه الله. يا شباب، هذا هو علي بن الفضيل، وهذه هي شهرته. وهذا لقبه قتيل القرآن، القرآن الذي هجره بعض الشباب. فربما مر الشهر والشهران والثلاثة لم يقرأ آية في كتاب الله، فضلا عن أن يحفظ منه شيئا أو يتدبر الآيات فيبكي. لماذا أنت بعيد عن الله؟ كيف بلغت القسوة بنا، قسوة قلوبنا بنا إلى هذا الحد؟ ذكر بعض شباب الاستبانة أن من آثار الغناء عليهم نسيان القرآن، وهذه نتيجة أكيدة، فلا يجتمع كلام الرحمن ورقية الشيطان في قلب. والله ما أصابك من قسوة في القلب وبعد عن الله إلا بسبب الغناء، أقسم بالله إلا بسبب الغناء، فهو رقية الشيطان. اسأل نفسك بصراحة، كم مرة تسمع الغناء في الشهر الواحد، وكم مرة قرأت القرآن في هذا الشهر؟ أعلم أن الإجابة مخيفة، لكن هل ترضى أن تموت على هذا؟ هل دمعت عيناك يوما خوفا من الله؟ اسمع لهذه الصورة واسأل نفسك، هل مرت بك أو هل مر بك هذا الموقف في حياتك؟ فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله لوحده لا يعلم به أحد، فذكر نعمة الله عليه وتذكر تقديره في حق ربه، وتذكر كثرة ذنوبه ومعاصيه وجرأته على الله، فرق قلبه ودمعت عينه فسالت على خده خشية وخوفا من الله، فكان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. فيا أيها الشاب، كرر، حاول، اخلو بنفسك بغرفة أو ظلمة إليه، ناجي ربك، اعترف بذنبك، اشكو إليه قسوة قلبك، تب واستغفر وردد: ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حاول لا تتردد، فربما كان هذا الموقف منجيا لك عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإنك إن خفت الله فالله يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، أما إن استجبت للنفس الأمارة فالله يقول: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. أما إن جهلت النفس وذكرتها بأنك تخاف الله فأبشر، فإن الله يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أبشر أخي الحبيب، إنه الله الذي إذا خفت منه هربت إليه لتشعر بالراحة والسعادة، وكلما ابتعدت عن الله كنت عروة للهموم والأحزان والطفش والضيق، فاحذر خداع النفس وغرور الشيطان. وأخيرا التوبة التوبة. أيها الإخوة، أبشركم أن 67 من شباب الاستبانة قالوا: نعم نفكر في طريق الاستقامة، و22 قالوا: نفكر أحيانا في طريق الاستقامة، ولم يقل لا نفكر إلا 3، ولم يجب البقية وهم 29، وقال 95% من الشباب أن طريق الاستقامة هي طريق السعادة الحقيقية. فأقول أيها الشباب، ها أنتم بأنفسكم تقولون إن طريق الاستقامة هو طريق السعادة، فإلى متى وأنتم تحرمون أنفسكم السعادة والراحة؟ فمن يحول بينكم وبين التوبة؟ أخي الحبيب، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قل بأعلى صوتك، قل بلى والله لقد آن، قل كفاني ذنوبا وعصيان. اعترف وقل كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أضعتها في مرقد ومضجعي، وكم خطا حدثتها بغبية أحدثتها وتوبة نكثتها لملعب ومركعي، وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم أراقبه ولا صدقت فيما أدعي. فرق قلبك من الشهوات، نحترق والله لأننا نراك فيها وفي المعاصي وبعد الله عز وجل. يقول ربك: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. انتصر لنفسك، انتصر على نفسك، لا تستجب لدعاة الرذيلة، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ارجع إلى ربك، توب إليه، قم فتوضأ، صل ركعتين، ابكي على ذنوبك وتقصيرك في حق ربك، استمع لبشر البشارة من الغفور الرحيم وهو يقول لك: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ما أعظمها من بشارة لك أنت أيها الشاب من ربك الرحيم الغفور جل وعلا، فكل الذنوب تبدل حسنات، فما الذي تنتظر؟ قم فأبدل الانحراف بالاستقامة، والأرصفة بالمساجد، والملاعب بحلق القرآن، والأغاني بالذكر والتسبيح، ذق طعم الدموع من أجل الله، انكسر بين يدي الله، أظهر الخضوع والذل لله، استعن بالله، استعن بالله، والله إنك بحاجة لربك جل وعلا، أنت بحاجة لعونه، اصدق مع الله، قف في ظلمة الليل وحيدا، وانطرح بين يديه ذليلا، وقل: أسألك بعزي وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتي وضعفي إلا غفرت لي، أسألك بغناك عني وفقري إليك، هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك. عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. قل لربك: أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير. قل لربك: أنت وحدك تعلم جلوتي وخلوتي، أنت وحدك تعلم سري وعلانيتي. قل يا رب، يا رب، عبيدك الضعيف بين يديك، يا رب أها أنا أعود إليك. خضعت رقبتي ورغم أنفي وفاضت عيني وذل قلبي، فيا رب يا رب اغفر ذنبي وطهر قلبي، وأنت عفو كريم فاعف عني. القلب محترق والدمع متبق والكرب مجتمع والصبر مفترق، كيف القرار على من لا قرار له مما جناه الهوى والشوق والقلق. يا رب إن كان شيء فيه لي فرج فمن علي به ما دام بي رمق. كن صادقا في التوبة، توكل على الله ولن يردك خائبا، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء افرح بالتوبة. اسمع لكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو يقول: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، أي بتوبة الله عليه، قال كعب: فنزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته. يقول: والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، فانطلقت أتأمم رسول الله، يتلقاني الناس فوجا فوجا، يهنئوني بالتوبة ويقولون: لتهنأك توبة الله عليك، إلى أن قال: فسلمت على رسول الله، قال وهو يبرق وجهه من السرور ويقول: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك.